بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وقد ذكر في المتن هاهنا أولا ما لا يحتاج إليه، وثانيا وترك ما يحتاج إليه. أما الأول، كان الكلام في النسبة بين نقيضي المتباينين، فقلنا أن بينهما مباينة جزئية، وقلنا أن الصحيح في تعريف التباين الجزئي هو أن يقال أن يصدق كل من المفهومين الكليين بدون الآخر في الجملة، وليس من الصحيح أن يقال أن يصدق أحد المفهومين من دون الآخر، وإلا لشمل التعريف المذكور نسبة العموم والخصوص المطلق. هذا ما أشرنا إليه تفصيلا في البحث القادم، في البحث السابق عفوا. المصنف يريد أن يعلق على هذا الكلام أن الكاتب القزويني عندما عرف المباينة الجزئية قال كما هو في الأصل، قال: بينهما تباين جزئي، ضرورة صدق أحد المتباينين. فالإشكال يتجه على قوله أحد المتباينين، قال: المفروض أن يقول ضرورة أن يصدق كل واحد من المتباينين من دون الآخر، أو مع نقيض الآخر. قوله مع نقيض الآخر عبارة أخرى عن قوله من دون الآخر، كما بينا في الدرس الماضي. فيقول: المفروض أن يضيف كلمة كل، أن يقول ضرورة صدق كل من المفهومين المتباينين مع نقيض الآخر، إذن فترك ما نحتاج إليه في التعريف، وهو إضافة قيد كل. لماذا نحتاج إلى ذلك؟ وإلا لزم اندراج نسبة العموم والخصوص المطلق. وأيضا بقوله فقط لا نحتاج إليه، نحن نستغني عن قوله فقط. لماذا؟ لأنه إذا قال ضرورة صدق أحد المتباينين مع نقيض الآخر، هذا كاتم في حد نفسه، فلماذا يقول فقط؟ فهنا جاء بما لا نحتاج إليه وترك ما نحتاج إليه. إن شاء الله يتضح الآن في التطبيق، لكن اختصارا حتى نشرع في البحث السابق، مع أن هذا البحث كله بينا في الدرس الماضي. قال: وقد ذكر في المتن هاهنا ما لا يحتاج إليه، وترك ما يحتاج إليه. أما الأول وهو ما لا يحتاج إليه، فلأن قيد فقط بعد قوله ضرورة صدق أحد المتباينين كالإنسان مع نقيض الآخر، لا فرس، لأن النسبة بين الإنسان والفرس، ضرورة صدق أحد المتباينين مع نقيض الآخر، أي صدق الإنسان مع لا فرس، أو صدق لا فرس، أو عفوا صدق الفرس مع لا إنسان. يقول: فلأن قيد فقط زائد لا طائر تحته، يعني ليس له أهمية، يكفي أن قال ضرورة أن يصدق أحد المتباينين من دون الآخر أو مع نقيض الآخر. لعل توجه عبارة المصنف بأن قوله فقط هذا يرجع إلى أنه لا يصدق أحد المتباينين إلا مع نقيض الآخر، أي لا يصدق مع عين الآخر. فالإنسان لا يصدق إلا مع اللافرس، لا أنه يصدق مع الفرس، والفرس يصدق مع اللا إنسان ولا يصدق مع الإنسان، لأن النسبة بين الإنسان والفرس. فنقول الإنسان يصدق مع نقيض الآخر، ما هو الآخر؟ الفرس. ما هو نقيضه؟ اللافرس. فالإنسان يصدق مع اللافرس، زيد هو إنسان وهو لافرس، أو الفرس يصدق مع نقيض الآخر، الآخر هو الإنسان، نقيضه لا إنسان، فالفرس يصدق مع اللا إنسان. لا أن الإنسان يصدق مع الفرس، فيريد أن يقول هكذا: إذا كانت النسبة بين الكليين هي نسبة التباين، فمن الواضح أن أحدهما لا يصدق إلا مع نقيض الآخر، لا يصدق مع عين آخر. فقط الإنسان يصدق مع نقيض الآخر وهو اللافرس، لا أنه يصدق مع عين الآخر أي الفرس. وأما الثاني فلأنه وجب، الثاني وهو أنه ترك ما نحتاج إلى ذكره، فلأنه وجب أن يقول ضرورة صدق ماذا؟ كل واحد من المتباينين مع نقيض الآخر. لماذا؟ لأن التباين الجزئي بين النقيضين كبين اللا إنسان واللا فرس، صدق كل واحد منهما بدون الآخر، أضفنا نحن في الجملة كما أضاف إليه التهذيب، تهذيب المنطق المحقق السزاني وأيضا الشيخ المظفر، لا صدق واحد منهما بدون الآخر، وليس يلزم من صدق أحد الشيئين مع نقيض الآخر، صدق أحد الشيئين مع نقيض الآخر كالحيوان، الحيوان يصدق مع اللا إنسان في الفرس فهو حيوان وهو لا إنسان، بينما الإنسان لا يصدق مع اللا حيوان، الإنسان لا يصدق مع اللا حيوان لأن كل إنسان هو حيوان. يقول وليس يلزم من صدق أحد الشيئين كالحيوان، يصدق الحيوان مع نقيض الآخر وهو اللا إنسان، صدق كل واحد من النقيضين بدون الآخر، يعني لا يلزم من وجود أحد النقيضين وجود آخر، فإن صدق لا إنسان لا يلزم منه صدق لا حيوان، صدق لا إنسان لا يلزم منه صدق لا حيوان. البقر، البقر يصدق عليه أنه لا إنسان ولا يلزم أن يصدق عليه لا حيوان، بل البقر حيوان. قال وليس يلزم من صدق أحد الشيئين مع نقيض الآخر صدق كل واحد من النقيضين، صدق كل واحد من النقيضين، ما هم النقيضان؟ اللا إنسان واللا حيوان بدون الآخر. لأننا قلنا قد نعم اللا حيوان إذا صدق صدق معه اللا إنسان، هذا صحيح، ولكن اللا إنسان إذا صدق ليس بالضرورة أن يصدق اللا حيوان، فقد يصدق اللا إنسان من دون اللا حيوان. فترك لفظ كل ولا بد منه، يعني الحافظ يقول لم يلزم من صدق الحيوان مع لا إنسان أن يصدق كل واحد من النقيضين بدون النقيض الآخر، لأن لا إنسان يمكن أن يجتمع مع اللا حيوان. فلا يلزم من صدق الحيوان مع لا إنسان أن يصدق اللا إنسان مع اللا حيوان بدون لا حيوان، لأن لا إنسان ولا حيوان يمكن اجتماعهما. هذا ما أشرنا إليه في نسبة العموم والخصوص المطلق. فالمفروض حتى تخرج نسبة العموم والخصوص المطلق أن يقول أن يصدق كل واحد من دون آخر. ومن الواضح أنه بناء على ذلك تخرج نسبة العموم والخصوص المطلق. لماذا؟ لأن اللا إنسان يمكن أن يجتمع مع اللا حيوان، لا أن اللا إنسان يصدق بدون اللا حيوان. وأنت تعلم أن الدعوة، أي دعوة؟ دعوة التباين الجزئي، لأن الكلام يريد أن يثبت أن النسبة بين المتباينين هي التباين الجزئي، تثبت بمجرد المقدمة القائلة كل واحد من المتباينين يصدق مع نقيض الآخر، أو لك أن تعبر يصدق بدون الآخر. الكلام واحد، المعنى واحد، لأنه يصدق كل واحد من النقيضين بدون الآخر حينئذ، وهو معنى المباينة الجزئية أي التباين الجزئي. فباقي المقدمات مستدركة لا نحتاج إلى ذكرها. أي مقدمات؟ التي أشرنا إليها في البحث السابق، وهو قوله عندما قال في بداية البحث ونقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيا. لماذا؟ قال لأنهما، هي المقدمة الأولى، إما أن يصدقا معا، المقدمة أو لا يصدقا معا، وأيما كان يتحقق التباين الجزئي بينهما. يقول هذه المقدمات لا نحتاج إلى ذكرها، فيكفي أن يقول لماذا بين المتباينين يوجد تباين جزئي، لماذا بين نقيضي المتباينين يوجد تباين جزئي. يكفي أن يعلم يقول لأن كلي يصدق من دون آخر. هذا يكفي من دون أن يأتي ويقول لأنهما إما أن يصدقا معا وإما أن لا يصدقا معا حتى يتوصل إلى التباين الجزئي. يقول هذه المقدمات كلها طائل لا نحتاج إليه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بنقيضي النسب الأربع. ثم يرجع المصنف مرة أخرى ويعود إلى مبحث الكلي والجزئي، وكان الأولى أنه يذكر هذا البحث عند تطرقه إلى بيان الكلي والجزئي. قرأنا نحن أن المفهوم الحاصل في أن المفهوم الذي يحصل عند العاقل إما أن يمنع فرض صدقه على كثيرين، وهو المفهوم الجزئي، أو لا يمنع العقل فرض صدقه على كثير، وهو المفهوم الكلي. يشير بعد ذلك المصنف إلى بيان انقسام الجزئي إلى جزئي إضافي وإلى جزئي حقيقي، فيقول الجزئي يقال بنحو الاشتراك اللفظي على معنيين، المعنى الأول هو الجزئي الحقيقي، والمعنى الثاني هو الجزئي الإضافي. وقرأنا الفرق بينهما في منطق الشيخ المبطر، وأيضا حتى على مستوى خلاصة المنطق، حيث إن حاصل الفرق فيما بينهما أن الجزئي الحقيقي هو ما كان جزئيته بالنظر الى نفس حقيقته المانعة عن الشركة. نظير ماذا؟ نظير مفهوم زيد. فإن مفهوم زيد بلحاظ نفس حقيقته أي نفس معناه يمنع فرض صدقه على يمنع العقل فرض صدقه على كثيرين. بينما الجزئي الإضافي جزئيته بالإضافة إلى ما فوقه فهو المندرج تحت شيء فوقه. نظير الإنسان، الإنسان أي مفهوم الإنسان إذا نظر إلى نفس معناه وإلى نفس حقيقته يكون مفهوما كليا لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثير. ولكن إذا نظرنا إلى الإنسان بالنسبة إلى أنه يندرج تحت الحيوان فيقال الإنسان بالنسبة إلى الحيوان هو جزئي. الإنسان يعتبر جزئي لا بلحاظ نفس معناه فإن نفس معناه وبلحاظ حقيقته لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فبلحاظ نفس حقيقته يكون كليا، ولكن باعتبار يندرج تحت الحيوان يقال الإنسان جزئي من مصادق الحيوان، فيقال الجزئيات التي يصدق عليها الحيوان الإنسان والبقر والفرس والغنم والجمل إلى آخره. كذلك الحيوان، الحيوان بلحاظ نفس معناه يكون معنى كليا لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثير. ولكن إذا قسم الحيوان بالإضافة إلى مفهوم أوسع من يندرج الحيوان تحته يكون جزئيا إضافيا، فالحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي يعتبر جزءا جزئيا إضافيا، فيقال مصاديق الجسم النامي الجزئيات التي يصدق عليها الجسم النامي الحيوان والنبات إلى آخره. إذن فالمفهوم الجزئي إذا لوحظ بالنظر إلى نفس معنى وحقيقته هذا هو المعبر عنه بالجزئي الحقيقي. أما إذا لوحظ المفهوم بما هو مندرج تحت مفهوم أوسع منه يكون جزئيا إضافيا. وواضح وجه التسمية، فإن الجزئي الحقيقي سمي بالجزئي الحقيقي لأن مداره على نفس حقيقته ومعناه. أما تسمية الجزئي الإضافي بهذا الاسم لأنه يلحظ المفهوم بما هو مضاف إلى مفهوم فوقه، كالإنسان بالإضافة إلى الحيوان، والحيوان بالإضافة إلى الجسم النامي، والجسم النامي بالإضافة إلى مطلق الجسم، ومطلق الجسم بالإضافة إلى الجوهر. الكلام بعد وضوح الفرق بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي، حيث ذكرنا أن الجزئي الحقيقي ملحوظ الجزئية تلحظ بالنظر إلى حقيقة المعنى بغض النظر إلى إضافته، يعني لا يلحظ المفهوم بما هو مضاف بل بالنظر إلى نفس حقيقته، ويعبر عنه الجزئية النفسية يعني ملحوظ بما هو في حد نفسه. أما الجزئية الإضافي الجزئية القياسية، أي أن المفهوم يلحظ بالقياس إلى ما فوقه، فالإنسان بلحاظ نفسه يكون كليا أما بالقياس إلى ما فوقه يكون جزئيا إضافيا. بعد وضوح هذا يقع الكلام في عدة أمور. الأمر الأول، أن الجزئي الحقيقي، وهذا الكلام هو الذي غير موجود في منطق الشيخ المظفر، ما تقدم موجود، الجزئي الحقيقي يقابله الكلي الحقيقي، والجزئي الإضافي يقابله الكلي الإضافي. نحن عرفنا ما هو الفرق بين الجزئي الحقيقي وبين الجزئي الإضافي، نريد أن نعرف ما هو الفرق بين الكلي الحقيقي والكلي الإضافي. والكلي الحقيقي أشار إليه الشيخ المظفر تحت فقط كلمة كلي حقيقي في مبحث الحمل، إما الحمل الطبيعي أو الوضعي أو حمل المواطاة، هناك ذكر مصطلح الكلي الحقيقي على ما في ذهني في نعم في مبحث الحمل، نعم هذا هو، قال الحمل طبيعي ووضعي، اعلم أن كل محمول فهو كلي حقيقي، مع أنه لم يشر سابقا إلى أن الكلي ينقسم إلى حقيقي وإلى إضافي، ما أشار إليه فقط انقسام الكلي انقسام الجزئي إلى حقيقي وإلى إضافي. ولهذا يعني الذي يلتفت إلى هذه العبارة عليه أن يسأل الأستاذ ما معنى كلي حقيقي، نحن عندنا جزئي حقيقي جزئي إضافي، أما كلي حقيقي كلي إضافي لم يقرأ أسماعنا هذا الكلام. نقول نعم الكلي أيضا على نحوين، كلي حقيقي وكلي إضافي. ما هو الفرق بين الكلي الحقيقي وبين الكلي الإضافي؟ الكلي الحقيقي هو ما يندرج تحته شيء آخر بحسب فرض العاقل، كل مفهوم يندرج تحته شيء بحسب فرض العاقل يسمى بالكلي الحقيقي. نظير ماذا؟ نظير مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان بحسب فرض العقل يمكن أن يندرج تحته يندرج تحته شيء أو لا يمكن، يمكن يندرج تحته زيد بكر عمر، الحيوان يمكن أن يندرج تحته شيء، الإنسان البقر الفرس، الجسم الناني يمكن أن يندرج تحته شيء، النبات الحيوان وما شابه ذلك. أما الكلي الإضافي فهو ما يندرج تحت شيء آخر، كفكر في التعبير. الكلي الحقيقي ما يندرج تحته، أما الكلي الإضافي ما يندرج تحت شيء آخر، ما يندرج تحت شيء آخر بحسب نفس الأمر والواقع لا بحسب فرض العقل. فأول فرق بين الكلي الحقيقي والكلي الإضافي أن الكلي الحقيقي ملحوظ فيه بحسب فرض العاقل، سواء كان يندرج تحته بالفعل في نفس الأمر والواقع أو لا يندرج، المهم أن العقل لا يمنع فرض أن يندرج تحته شيء. نظير ماذا؟ نظير مفهوم شريك الباري. مفهوم شريك الباري قلنا نحن من المفاهيم الكلية، تقدم هذا الكلام، مفهوم شريك الباري مفهوم كلي. لماذا اعتبر مفهوما كليا؟ لأن العقل لا يمنع أن يندرج تحته شيء بحسب نفس الأمر والواقع أو بحسب فرض العقل، بحسب فرض العقل، وإلا بحسب نفس الأمر والواقع شريك الباري من المحالات الذاتية التي لا يندرج تحتها شيء. إذن مفهوم شريك الباري من المحالات الذاتية التي في نفس الأمر والواقع لا يندرج تحتها شيء. نعم بحسب فرض العقل، العقل لا يمنع أن يطبق مفهوم شريك الباري على أفراد بحسب فرض العقل. فمفهوم شريك الباري إذا اعتبر أنه كلي فهو كلي حقيقي، ولا يعتبر كليا إضافيا. لماذا؟ لأن الكلي الإضافي ملحوظ فيه بحسب نفس الأمر والواقع. الحيوان ما يندرج تحت شيء آخر، الحيوان يندرج تحت الجسم النامي بحسب نفس الأمر والواقع. أما مفهوم الشريك الباري بحسب نفس الأمر والواقع لا يمكن أن يكون مندرجا تحت شيئين. إذن نقول الفرق بين الكلي الحقيقي وبين الكلي الإضافي أن الكلي الحقيقي هو الذي قرأناه في بحث الكلي، وهو الذي يقابل الجزئي الحقيقي. هناك عندما قلنا المفهوم إما جزئي وإما كلي، أردنا بالجزئي والكلي الجزئي والكلي الحقيقيان. وما هو الجزئي؟ قلنا ما لا يمتنع أساساً، الجزئي الحقيقي ما يمتنع فرض صدقه على كثير، أما الكلي الحقيقي ما لا يمتنع فرض بالفرض صدقه على كثير. وعندنا جزئي إضافي يقابله الكلي الإضافي، وهو الملحوظ لا بحسب فرض العاقل بل بحسب نفس الأمر والواقع. هنا نقول في المقام، ما هو نوع التقابل بين الجزئي الحقيقي وبين الكلي الحقيقي؟ نقول التقابل بينهما بناء على ما هو المشهور، تقابل الملكة والعدم. فالمفهوم إذا قسم إلى جزئي حقيقي وإلى كلي حقيقي التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. لماذا؟ لأنه يقال المفهوم الذي من شأنه، إذا أخذ قيد شأنية، المفهوم الذي من شأنه أن يحصل في العاقل فإما أن يمتنع فرض صدقه على كثيرين فهو الجزئي الحقيقي، أو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين وهو الكلي الحقيقي. فالتقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. لماذا الملكة؟ لأن مأخوذ فيه قيد الشأنية، المفهوم الذي من شأنه أن يحصل في العقل إما أن يمتنع فرض صدقه على كثير وهو الجزئي الحقيقي، أو لا يمتنع فرض صدقه على كثير وهو الكلي الحقيقي. أما ما هو هذا هو المشهور، وإن ذهب بعضهم إلى أن التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، أي تقابل التناقض. ووجهه بنحو مجمل أنه نحن لا نتعقل أن هناك مفهوم ليس من شأنه أن يحصل، لا. كل مفهوم بلحاظ أنه مفهوم فهو قابل لأن يحصل في الذهن. فلا يوجد عندنا مفهوم ليس من شأنه أن يحصل في الذهن، فلا نحتاج إلى قيد الشأنية، إذ يكفي أن يقال المفهوم إما أن يمتنع أو لا يمتنع، فيكون التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، أي تقابل التناقض، إما أن يمتنع أو لا يمتنع. المهم ما هو نوع التقابل بين الجزئي الإضافي وبين الكلي الإضافي. قالوا أن التقابل بينهما تقابل التضايف. قبل بيان نوع التقابل بينهما، يتلخص عندنا أن الجزئي الإضافي يفترق عن الكلي الإضافي في أن الجزئي الإضافي هو كل أخف يندرج تحت الأعم. قلنا كالحيوان كالإنسان، الإنسان أخف يندرج تحت الجسم النامي، الإنسان تحت الحيوان، والحيوان تحت الجسم النامي، والجسم النامي تحت مطلق الجسم، ومطلق الجسم تحت الجوهر. هذا هو الجزئي الإضافي بالنظر إلى ما فوقه، بينما الكلي الإضافي هو الأعم من شيء، نظير الحيوان. الحيوان بلحاظ أنه يندرج تحته شيء يقال أنه كلي إضافي، لا أننا ننظر إلى الحيوان بلحاظ نفس معناه، بل ننظر إلى الحيوان بلحاظ ما يندرج تحته. نقول بما أن الحيوان يندرج تحته إنسان وبقر وفرس بلحاظ نفس الأمر والواقع، فيعبر عنه أنه كلي حقيقي، وأيضا يعبر عنه أنه كلي إضافي. بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه يندرج تحته شيء آخر. لا لا، الكلي الحقيقي، عفوا أنا قلت كلي حقيقي، كلي إضافي الحيوان يعتبر كلي إضافي بلحاظ أنه أعم من شيء، ولكن بلحاظ نفس الأمر والواقع. وأيضا يمكن أن يعبر عنه بأنه كلي حقيقي بلحاظ أن العقل لا يمنع أن يفرض صدقه على كثيرين. إذن الحيوان، مفهوم الحيوان بلحاظ أن العقل لا يمنع فرض صدقه على كثير يعبر عنه أنه كلي حقيقي، وبلحاظ أنه في نفس الأمر والواقع يندرج تحته شيء يعبر عنه كلي إضافي. هناك بحسب فرض العقل، هنا بلحاظ نفس الأمر والواقع. أما شريك الباري، شريك الباري يعبر عنه أنه كلي حقيقي، لا يعبر عنه أنه كلي إضافي. لماذا؟ لأن شريك الباري بلحاظ أنه لا يمتنع فرض، بلحاظ فرض، بلحاظ الفرض، فرض صدقه على كثيرين ولو بالفرض، شريك الباري مفهوم يصدق على كثير ولو بالفرض فهو كلي حقيقي. ولكن شريك الباري في نفس الأمر والواقع لا يندرج تحته شيء، فلا يكون كليا إضافيا. إذن نقول في المقام، الكلي الحقيقي يكون أعم من الكلي الإضافي، الكلي الإضافي أخف من الكلي الحقيقي. لماذا الكلي الإضافي يعتبر أخف؟ لأنه في الكلي الإضافي ملحوظ نفس الأمر والواقع، أما هو أكثر بالعقل. هذا أولا. ثانيا، الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي كما سوف يأتي. إذن تلاحظ أن النسبة نسبة تعاكسية، الكلي الإضافي أخف من الكلي الحقيقي، لأن الكلي الحقيقي يصدق على شريك الباري من دون أن يصدق عليه الكلي الإضافي. والجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي. لماذا؟ لأن زي يعتبر جزئيا حقيقيا بلحاظ نفس معناه، وهو في نفس الواقع أيضا جزئي إضافي لأنه يندرج تحت الإنسان. أما الإنسان هو جزئي حقيقي بحال نفس معناه، ليس جزئيا حقيقيا. الإنسان مفهوم كلي حقيقي، ليس جزئي حقيقي، ولكن يعتبر جزئي إضافي. فالإنسان ليس جزئيا حقيقيا لأنه في حقيقته يصدق على كثيرا. نعم، بالإضافة إلى الحيوان يكون جزئي إضافي، فيكون الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي. بينما العكس، الكلي الإضافي أخف من الكلي الحقيقي. نقول في المقام، المصنف عرف الجزئي الحقيقي بأن الجزئي الإضافي بأنه كل أخف تحت الأعم. القط لم يرتضي هذا التعريف لورود إشكال من جهتين. الجهة الأولى ترتبط بقوله كل، الجهة الثانية ترتبط بقوله الأخف والأعم. المصنف ماذا عرف الجزئي الإضافي؟ نحن عرفنا بأنه المفهوم المندرج تحت شيئين أوسع من دائرة. المصنف ماذا عرف الجزئي الإضافي؟ قال الجزئي الإضافي هو كل أخف تحت الأعم. يبين التعريف، يقول كالإنسان، الإنسان هو أخف يندرج تحت الأعم وهو الحيوان، فيعتبر بهذا اللحاظ جزئيا إضافيا. المصنف يقول يرد الإشكال على هذا التعريف من جهتين. الجهة الأولى لزوم التضايق، بيان ذلك يتوقف على ذكر أربع مقدمات. المقدمة الأولى، التفتوا للمقدمات. الجزئي الإضافي ما هو؟ هو المندرج تحت غيره. هذا هو الجزئي الإضافي، كالإنسان المندرج تحت الحيوان والحيوان تحت الجسم الناني. وإذا عرفنا الجزئي الإضافي بأنه المندرج تحت غيره، هذا هو عين معنى الخاص. لأن ما معنى الخاص؟ الخاص هو الشيء الذي يندرج تحت غيره، كالإنسان يقال أخص من الحيوان باعتبار أن الإنسان يندرج تحت الحيوان. إذن الجزئي الإضافي هو نفس معنى الخاص، لأنه ليس الجزئي الإضافي إلا المندرج تحت غيره، وهذا هو معنى الخاص. والكلي الإضافي ما هو؟ الكلي الإضافي المندرج تحته شيء آخر كالحيوان. الحيوان يندرج تحته شيء آخر وهو الإنسان والبقر والفرس، وهذا هو معنى العام. فإن العام ما هو الذي يندرج تحته شيء آخر، فيقال لماذا الحيوان أعم؟ لأنه يندرج تحته الإنسان. ولماذا الإنسان أخف؟ لأن الإنسان يندرج تحت الحيوان. إذن الجزئي الإضافي هو المندرج تحت غيره، وهذا هو معنى الخاص. والكلي الإضافي هو المندرج تحته شيء آخر، وهذا هو معنى العام. فالجزئي الإضافي هو العام، الجزئي الإضافي هو الخاص، والكلي الإضافي هو العام. ما بصير هو نعم. يعني في كل إضافة موجود خير أيضا. شيخنا نكمل المقدمات، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الخاص والعام التقابل بينهما تقابل التضايف كالتقابل بين الأب والابن. ما نوع التقابل بين الأب والابن؟ الفوق والتحت، تقابل التضايف، وإن كان هذا التضايف تضايف غير مشهور. إذن التقابل بين العام والخاص تقابل التضايف، فيكون التقابل بين الجزئي الإضافي والكلي الإضافي تقابل التضايف، لأن الجزئي الإضافي هو الخاص والكلي الإضافي هو العام، فيكون التقابل بينهما تقابل التضايف. المقدمة الثالثة، المتضائفان متكافئان وجودا عدما تعقلا. ما معنى ذلك؟ الأبوة والبنوة متكافئان وجودا، بمعنى أن وجود الأبوة يستلزم وجود البنوة، وبعبارة أدق إذا وجدت الأبوة لا بد أن توجد البنوة، يستحيل أن تتحقق الأبوة من دون البنوة أو البنوة من دون الأبوة. وأيضا عدما، بمعنى متكافئان عدما، بمعنى إذا عدمت الأبوة عدمت البنوة والعكس. وأيضا تعقلا، يستلزم تعقل البنوة تعقل البنوة، والبنوة يلزم تعقلها تعقل الأبوة. ولهذا قرأنا في تقابل التضايف أنهما يتعقلان معا، يلزم من تعقل أي تصور أحدهما تصور الآخر. هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، لا يجوز أخذ أحد المتضايفين في تعريف الآخر. من أراد أن يعرف الأبوة لا يجوز له أن يعرفها بأنها بنوة، أو من يريد أن يعرف الفوقية لا يجوز أن يأخذ في تعريف الفوقية أن يأخذ عنوان تحتية. لماذا؟ لأنهما متكافئان في التعقل، فإذا كنت تجهل معنى الفوقية فأنت تجهل معنى التحتية، فإذا كنت تجهل معنى الأبوة فأنت تجهل معنى البنوة، فلا يصح أن تعرف الأبوة بالبنوة، وإلا لزما تعقل الشيء قبل تعقله. أنت الآن لا تتعقل البنوة، تريد أن تتعقل البنوة بأي شيء؟ بالأبوة، والمفروض أن تعقل الأبوة متوقفا على البنوة، فيلزم أن تتعقل الشيء قبل تعقله. إذن لا يجوز أن يؤخذ أحد المتضايفين في تعريف آخر لأنهما متكافئان في التعقل. بناء على هذه المقدمات الأربع نقول في المقام، المفروض أن الجزئي الإضافي بحسب تعريف المصنف له هو كل أخف تحت الأعم. هنا عندما قال كل أخف تحت الأعم، هذا بين على اللوح لا بأس، نقول هذا التعريف فاسد من جهتين. الجهة الأولى عندما قال الجزئي الإضافي هو كل أخف تحت الأعم، جيد، الجزئي الإضافي بحسب المقدمة الأولى هو نفس معنى الخاص. أحسنتم، إذا راجعنا المقدمة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا بأن الجزئي الإضافي هو المندرج تحت شيء تحت غيره، وهذا هو نفس معنى الخاص. فهنا ماذا عرف الجزئي الإضافي الذي هو نفس معنى الخاص؟ قال الجزئي الإضافي هو كل أخص. فعرف الخاص بالخاص، الأخص هنا بمعنى الخاص. إذن الجهة الأولى في فساد التعريف أنه يلزم تعريف الشيء بنفسه. لماذا؟ لأن الجزئي الإضافي هو معنى الخاص، فكيف يقول الجزئي الإضافي هو الخاص؟ كل خاص كل أخص تعريف الشيء بنفسه. وأيضا تعريف الشيء بمضايفه. لماذا؟ لأن العام، لأن الأعم هو الكلي الإضافي بحسب المقدمة الأولى. ماذا قلنا؟ قلنا الكلي الإضافي هو العام والجزئي الإضافي هو الخاص، والتقابل بين الخاص والعام تقابل التضايف، فالتقابل بين الكلي الإضافي والجزئي الإضافي تقابل التضايف، فالأعم الذي هو نفس معنى الكلي الإضافي يقابل الجزئي الإضافي تقابل التضايف. فنقول حينئذ عندما جاء يعرف الجزئي الإضافي أخذ في تعريفه ماذا؟ المضايف وهو الكلي الإضافي. وقلنا نحن في المقدمة الرابعة لا يجوز في مقام التعريف أن يؤخذ أحد المتضايفين في تعريف الآخر، وإلا لازم تعقل شيء قبل تعقله. لماذا؟ لأن المتضايفين متكافئان تعقلا أو وجودا أو عدما. واضح الإشكال؟ فلهذا المصنف يقول الأولى أن يعدل عن هذا التعريف، لأن هذا التعريف يلزم منه تعريف الشيء بمضايفه، أي أخذ أحد المتضايفين في تعريف الآخر وهو فاسد. لاحظ ماذا قال. قال أقول الرابع الجزئي كما يقال على المعنى المذكور المسمى بالحقيقي فكذلك يقال على كل أخص تحت الأعم. هذا تعريف المصنف. ويسمى الجزئي الإضافي وهو أعم من الأول. لماذا أعم؟ سوف يأتي. لأن كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي دون العكس. أما الأول فلاندراج كل شخص تحت الماهيات المعرة عن المشخصات، وأما الثاني فلجواز كون الجزئي الإضافي كليا وامتناع كون الجزئي الحقيقي كذلك كما سوف يتضح. أقول الجزئي مقيل بالاشتراك اللفظي على المعنى المذكور. ما هو المعنى المذكور الذي تقدم عند تقسيم المفهوم إلى كلي وإلى جزئي؟ ويسمى جزئيا حقيقيا المعنى المذكور وهو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرا. ويسمى جزئيا حقيقيا لأن جزئيته بالنظر إلى حقيقته المانع من الشركة وبإزائه الكلي الحقيقي. قلنا الكلي الحقيقي كشريك الباري. وعلى يعني ويقال على كل أخص تحت الأعم كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. ويسمى جزئيا إضافيا لأن جزئيته بالإضافة إلى ما فوقه إلى شيء آخر وبإزائه الكلي الإضافي وهو الأعم من شيء آخر. إذن الكلي الإضافي هو نفس معنى الأعم، والجزئي الإضافي هو نفس معنى الخاص. قال وفي تعريف الجزئي الإضافي نظر، لأنه أي الجزئي الإضافي والكلي الإضافي متضايفان. وجه التضايف ما هو؟ قلنا لأن الجزئي الإضافي هو الخاص والكلي الإضافي هو العام، والتقابل بين الخاص والعام تقابل التضايف. لأن معنى الجزئي الإضافي الخاص أي هو الخاص، ومعنى الكلي الإضافي العام أي هو العام. وكما أن الخاص خاص بالنسبة إلى العام أي الإنسان، الإنسان خاص بالنسبة إلى الحيوان، كذلك العام أي الحيوان عام بالنسبة إلى الإنسان. وأحد المتضايفين لا يجوز أن يذكر في تعريف المتضايف الآخر، وإلا لزم تعقل الشيء قبل تعقله، لأن المتضايفين متكافئان قلنا من حيث الوجود ومن حيث العدم ومن حيث القوة ومن حيث الفعل ومن حيث التعقل، وإلا كان تعقله قبل تعقله لا معه، مع أن المتضايفين متعقلان معا يعني متكافئان معا. من تعقل الأبوة يستلزم تعقل البنوة، لا أن تعقل البنوة قبل تعقل الأبوة. لماذا؟ لأنك لو أخذت في تعريف الأبوة البنوة، المفروض أن تعقل المعرف قبل تعقل المعرف. إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، معنى ذلك أن تعقل الحيوان الناطق قبل تعقل الإنسان. فإذا أخذت في تعريف البنوة الأبوة، لازم أنك تتعقل البنوة قبل الأبوة، لأن المعرف متعقل قبل المعرف، وهذا لازم. والمفروض أن المعرف بما هو مضايف للمعرف، أن المعرف وبما أن المعرف مضايف للمعرف، يتوقف تعريف المعرف على المعرف لأنهما متعقلان معا. وأيضا لفظة كل، هذا ليس ذاك إشكال مهم. يقول الإشكال الأول الذي ذكرناه تعريف الشيء بمضايفه والمهم، يقول أن كل في التعريف تستعمل للأفراد وليس فنيا وليس جائزا من الناحية الدقية المنطقية أن يعرف الشيء بأفراده. يقال ما الإنسان؟ يقال زيد بكر عمرو، بمثابة أن يقال كل حيوان ناطق. يقول إذا قلت ما الإنسان وقلت كل حيوان ناطق، يعني في قوة قولك الإنسان هو زيد، يعني ما ينطبق عليه الحيوان الناطق هو زيد عمر بكر خالد. يقول لأن كل تستعمل لتعريف الأفراد، فبقولك كل أخاه يعني تشير إلى الأفراد وليس من الجائز أن تعرف بالأفراد. قال وأيضا لفظة كل إنما هي للأفراد والتعريف بالأفراد ليس بجائز، فالأولى أن يقال ما هو الجزئي الإضافي؟ هو الأخص من شيء. المفروض الآن تلتفتوا أنه إذا قال الأخص من شيء، وإن إذا حذف كلمة الأعم فلا يلزم تعريف الشيء بمضايفه، وحذف كل ولكن يرد عليه تعريف الشيء بنفسه. أحسنته، لأن الأخص هو الجزئي الإضافي. فإن حل مشكلة تعريف الشيء بمضايفه لكن يرد عليه تعريف الشيء بنفسه، لأن الأخص هو، لأن الخاص هو معنى الجزئي الإضافي. فلهذا الأولى نقول في التعريف أن يقول الجزئي الإضافي هو المندرج تحت مفهوم أوسع منه دائرة. شيخنا حتى الكود الإضافي على الإشكال قالوا هو الأعم شيء آخر. نعم، حتى الكود الإضافي على الإشكال قالوا هو الأعم شيء آخر، فأخذ في تعريف الكود الإضافي الأعم تعريف الشيء بنفسه. هو ليس متطرق إلى هذه الجهة أصلا، هو فقط يتمركز إشكال على تعريف الشيء بمضايفه، وهو أي الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي. هذا في مقام بيان النسبة بين الجزئي الإضافي وبين الجزئي الحقيقي، وإن شاء الله نحن نشير إلى كل النسب. ما النسبة بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي؟ ما النسبة بين الكلي الحقيقي والكلي الإضافي؟ ما النسبة بين الجزئي الحقيقي والكلي الإضافي والكلي الإضافي والجزئي الحقيقي؟ هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.